الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الملحق الذي كتبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله على شرحه لعلل الترمذي، للعلل الصغير التي ذكرها الترمذي في آخر كتابه الجامع. وهذا الملحق مختص بفوائد نفيسة متعلقة بمشاهير الرواة ومشاهير السلاسل إليهم. أعطيك هو أول. وقد ذكرنا في مجالس مضت الفائدة العظيمة من فهم هذا الأمر، فإنك إذا عرفت علية أصحاب الراوي أمكنك هذا من الترجيح حال الاختلاف، وأيضا أمكنك معرفة سعة فهم الأئمة ودقة فهمهم في تحريهم التخريج لأعلى السلاسل الإسنادية قوة، وأيضا إذا رأيت خبرا مرفوعا عن رجل من مشاهير الرواة لا يرويه مشاهير أصحابه يكون ذلك مفتاحا لباب العلة عندك. وهذا المجلس الذي سنتكلم عليه الآن كنا قد سجلناه سابقا وضاع التسجيل وقدر الله وما شاء فعل. قال ابن رجب رحمه الله: ذكر أهل الكوفة أصحاب عامر ابن شرحيل الشعبي. عامر ابن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى التابعي الجليل من كبار تابعي أهل الكوفة، والكوفة قبة الإسلام كما قال عنها حذيفة. وسنقتنص الفرصة عند الكلام على أهل الكوفة لبيان سعة رواية أهل الكوفة وما كان لهم من الروايات الصحيحة الكثيرة جدا، والتي اليوم بعض الناس في خضم الدفاع البارد عن أهل الرأي يزورون الحقائق العلمية ويزعمون أنها كانت مدينة كذب، وأن كثيرا وأن الفقيه الكوفي لا يجد ما يفتي به من الأثر لهذا يلجأ إلى الرأي. هذا كله في سياق إظهار أهل الحديث في صورة الظالمين لأهل الرأي. وهذا القول لو تتبعنا ما يترتب عليه من تبعات لأدى إلى هدم الدين، إذ أنك إذا اتهمت أئمة الجرح والتعديل عن بكرة أبيهم بأنهم ظلمه وحسده فقد أفقدت عدالتهم، وإذا أفقدت عدالتهم لم يعد في أحكامهم على الرواة ولا في روايتهم أدنى ثقة، وساعة إذن ستسقط السنة قولا واحدا. لهذا هذا الطريق وهذا المهيع الصعب سلكه بعض الزنادقة الصرحاء. عامر الشعبي رحمه الله، وكما تعلمنا وتعودنا عند الكلام على أي راو ننظر في سلاسله إلى مشاهير الصحابة والمكثرين منهم. الشعبي باختصار سمع من جابر ومن أنس ومن ابن عمر وابن ابن عمر ومن ابن عباس، هؤلاء خمسة من المكثرين، واختلف في سماعه من عائشة، والصواب أنه لم يسمع منها ولكنه أخذ من مسروق بن الأجدع مولى عائشة، ولم يسمع من الشعبي من ابن مسعود ولكنه أخذ من مسروق بن الأجدع التابعي المخضرم الذي سمع عمر وابن مسعود، بل حتى أدرك الصديق وسمع أيضا عليا وعائشة. وليس هذا فقط، بل إن الشعبية رأى عليا رآه يرجم شراحة الهمدانية. والشعبي همداني، وهمدان لهم خصوصية بعلي، حتى أنه يروى عنه أنه قال: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. وروى عن الحارث الله المستعان عن علي، والحارث كذاب. وأيضا سمع الحسن بن علي، وأيضا تتلمذ على شريح القاضي. شريح القاضي الذي كان قاضيا لعمر وعثمان وعلي. فلا غروة أن الشعبي كان فقيها فرضيا مفسرا محدثا ثقة. هذا علم من أعلام أهل الكوفة. وقال ابن معين أن الشعبية إذا روى عن رجل فسماه فهو ثقة، وهذه قاعدة أغلبية، لأنه روى عن الحارث الأعور وقال عنه حدثنا الحارث وكان كذابا، وروى عن رجل يقال له سعيد ابن ذي لعوة وهذا روى حديثا عن الصحابة في شرب النبيذ استنكروه عليه. وهذه أمثلة نادرة. أما العام لا يروي إلا عن ثقة، الشعبي رحمه الله. وهذه الأسانيد، وسمع البراء بن عازب وسمع النعمان بن بشير، هذه الأسانيد التي أذكرها لك ليست كل أسانيد الشعبي، أنا أذكر لك أمثلته. أما اذهب إلى ترجمته وانظر إلى العلم الزاخر رحمه الله. وقد نال منه ابن عبد البر، ولأن المرأة يرجو ما عند الله في الذب عن هؤلاء الأعلام، لولا أن المرء يرجو ما عند الله في الذب عن هؤلاء الأعلام ما عرضنا لمثل هذا، لما فيه من خروج عن موضوع الدرس. وأرجو أن لا أشتت أحدا. نقل ابن عبد البر رواية غريبة حصل فيها كلام بين الشعبي وإبراهيم النخعي، وابن عبد البر لتشيع فيه وجدها فرصة لينال من الشعبي. الشعبي كان شيعيا ثم تركه أبو عمرو عامر الشعبي، ولهذا يبغضه الرافضة بغضا شديدا. ولهذا أفردت مقالا في براءة الشعبي من افتراءات الرافضة. فقال ابن عبد البر في كتابه الجامع لبيان العلم وفضله: أظن أن الله جاز الشعبية في قوله في الحارث الأعور كان كذابا. وهذه عبارة آذى بها ابن عبد البر نفسه، إذ أن الشعبية لم ينفرد بتكذيب الحارث، بل كذبه إبراهيم النخع الذي اعتمد عليه، وكذبه غيره كابن المديني وغيرهم. والكذب في روايات الحارث الأعور يدركها المرء بقليل تأمل. الشاهد أن الشعبي رحمه الله من أعمدة العلم في الكوفة، له أصحاب أعيان وخلافهم عليه قليل، خلافهم عليه قليل، ليس كمثل الزهري يكثر الخلاف عليه. قال ابن عبد البر: قال إسحاق بن هانئ: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، من أحب إليك من أصحاب الشعبي؟ قال: إسماعيل أحبهم إلي وأحسنهم حديثا. هذا إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي، ثقة جليل، وكان كوفيا، سمع من الشعبي وسمع من قيس بن أبي حاتم الذي أدرك 9 من المبشرين بالجنة. وأحمد كان يصل لإسماعيل بواحد، من هو؟ يزيد بن هارون. فمثلا أحمد عن يزيد عن إسماعيل رأسا إلى قيس أو إلى الشعبي. وهنا والشعبي أيضا هناك فائدة هامة في شأن الشعبي، مراسيله قوية، يقول العجلي: لا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا. وهذا ظاهر فعلا، الشعبي رجل صاحب تحري في الرواية ولا يكاد يروي منكرا، قال أيما أحب إليك، بيان، هذا بيان بن بشر الأحمسي، أو فراس، فراس بن يحيى الهمذاني، الهمذاني، قال ما منهما إلا ثقة لم يفضل. قلت أيهما أحب إليك، زكريا أو فراس، زكريا بن أبي زائدة، قال ما منهما إلا ثقة وزكريا حسن الحديث. هذا حسن معنوي يعني بالدرجة العالية، ليس الحسن الذي يدرس في كتب مصطلح متأخرة يعني دون الثقة، لا، هذا يعني أعلى من الثقة العادي، حسن الحديث، حديثه جميل. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن. قلت فزكريا وفراس وابن أبي السفر وابو عبيدة، قال ابن أبي خالد يشرب العلم شربا، ابن أبي خالد أحفظه. فعلا ابن أبي خالد خلال نظره المتواضع لم أجد له حديثا أخطأ فيه، في نظري المتواضع. وقال ابن أبي السفر وزكريا كلاهما كان يختلفان إلى الشعبي جميعا، يعني يذهبان إليه جميعا، فعامة الأحاديث التي يروونها تكون واحدة. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي صاحبنا الذي يحبه أهل السنة، صاحب الردع المريسي والردع الجهمية، عن يحيى بن معين قال إسماعيل بن أبي خالد أحب إلي في الشعب من الشيباني، الشيباني هذا ثقة من ثقاته الكوفة اسمه أبو إسحاق الشيباني، وإسماعيل أعلم بالشعب من ابن عون، ابن عون هذا بصري، عبد الله بن عون بن أرطبان، رجل كانوا يقولون أنه كاد ينسيهم الحسن البصري بزهده ورائه، تتلمذ على الحسن وبن سيرين والشعبي، هكذا الشرف. قيل له فراس أحب إليك أو بيان، قال كلاهما ثقة. وقال ابن المديني سألت يحيى بن سعيد يعني القطان شيخ أحمد بن المديني عن زكريا عن الشعبي، فقال ليس هو عندي مثل إسماعيل وليس به بأس. إذن اتفاق أن إسماعيل أوثق الناس في الشعب، وعندنا صاحبه مجالد ضعيف لكن يحتملونه في المقطوع، مجالد تكثر روايته عن الشعب. ما الذي استفدناه الآن؟ استفدناه أن الأئمة المصنفين أبو داود الترمذي البخاري مسلم إذا أرادوا أن يخرجوا حديثا عن الشعب يبحثون أين رواه، يبحثون عن طريق إلى إسماعيل لأنه يكون أصح رواية. وأنت إذا رأيت إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر مثلا يعني تكون عندك ثقة كبيرة أن هذه الرواية محفوظة، لكن رأيت مثلا مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمر، أو رأيت رجلا أحد هؤلاء الأفاضل روى خبرا عن الشعبي مثلا عن الحارث مثلا عن علي، فجاء إسماعيل بن أبي خالد ورواه عن الشعبي عن أبي وائل عن علي مثلا، لا تكون رواية إسماعيل أصح، هي المرجح. طبعا أبو وائل طبعا هي الحارث إيش إذا تميلون للتضعيف، أبو وائل ما هو جاد أصلا، أبو وائل لم يسمع علي. أصحاب أبي إسحاق السبيعي لازلنا في الكوفة في قبة الإسلام، أبو إسحاق السبيعي أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد. أبو إسحاق السبيعي تذهب إلى كتب الرافضة تجدهم يقولون عنه ثقة، إلى كتب الإباضية ثقة، كتب الزيدية ثقة، عند أهل السنة ثقة، باتفاق أهل الإسلام والكفر ثقة. يعني لو هذا الرجل واسمه عمرو بن عبد الله رحمة الله عليه، وتأمى تدليسه يعني يذكر أنه كان مدلسا في الغالب إرسال خفي، يعني يروي عن شيخ لم يلقه أصلا، وهذا من كلفه بالعلم، هو وقتادة وثالثهم الأعمش، هؤلاء أناس عندهم حفظ عجيب. واختلط، نعم اختلط، خطابية الذهب لا تنفع في رد اختلاطه، اختلط، ابن معين ينص على هذا، أحمد ينص على هذا، اختلط، ولكنه بقي شيء كثير طيب من مروياته. أبو إسحاق السبيعي أو أبو إسحاق الهمداني كان له خصوصية أيضا بعلي، فيروي عن أبي جحيفة عن علي، وعن عبد خير عن علي، وعن الحارث الأعور كذاب عن علي، وعن هبيرة بن يريم عن علي، وعن عاصم بن ضمرة عن علي، وسمع من بعض الصحابة كسليمان بن صرد والبراء بن عاثم، وسمع من الأسود بن يزيد الذي كان يعني من أفاضل أصحاب عمر وعائشة وابن مسعود، وسمع أيضا من علقمة. إذن هذا الرجل اجتمع له علم أكبر رجلين، أفقه رجلين دخل الكوفة، علي وابن مسعود، ويروي عن ابن الأحوص عن ابن مسعود، ويروي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود بأسانيد محفوظة معروفة. يعني هذا العلم الذي كان في الكوفة وهذا الاكتظاظ يفسر لك تلك الرعونة من الأعمش، هي رعونة. ولما رأى أنسا وقال لم أسمع منه استغنيت بأصحابي، رعونة. ولكن هو الأعمش يعني سمع من أصحابه ما نقلوه له من علم أكابر الصحابة، وكانوا في الوثاقة إلى درجة كأنك تسمع من الصحابي رأسا. فأخذه التيه حتى تراعن تلك الرعونة وقال استغنيت بأصحابي عن أنس بن مالك. ويكفيك لمعرفة قدر أبي إسحاق السبيعي أن تعلم أنه قد روى عنه الجبلان شعبة وسفيان، وهذان الرجلان روايتهما عن شخص تنبله. قال أصحاب أبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، قل ما يذكر في الأسانيد باسمه، في العادة أبو إسحاق. وقد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثورية وشعبة أثبت وأحفظ من جميع من روى عن أبي إسحاق، روى عنه قبل الاختلاط، وشعبة له خصوصية زائدة أنه لم يكن يروي عنه إلا ما سمعه من شيوخه، يعني يتقي تدليفه. وقال ابن المديني سمعت معاذ بن معاذ وقيل له أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال شعبة وسفيان، ثم سكت. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة، سفيان بن سعيد الثوري، ابن سعيد بن سعيد بن مسروق للتوكان، الأخوة يقرؤون في ترجمته في تقدمة الجرح التعديل، وشعبة. كيف يصل الأئمة إلى شعبة وسفيان؟ ما أسهل ذاك، ابن مهدي عن شعبة عن سفيان، هكذا ما أسهله يعني بالنسبة لأحمد وطبقته، سهل جدا أن يصل إلى شعبة وسفيان، ثم شعبة وسفيان يوصلانه إلى أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق يوصله إلى صحابة رسول الله، وهكذا نقل لك دين. وهما أثبت من زهير، زهير بن معاوية، نص بن معين أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وهناك أحاديث عديدة في صحيح البخاري من رواية زهير عن أبي إسحاق تحتاج دراسة. وإسرائيل هما قرينان. قال وسمعت بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري. وقال عثمان الدارمي سألت يحيى شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ قال سفيان. هو سفيان في الأساس أحفظ من شعبة، لكن شعبة أكثر تحري في الرواية عن المدلسين من سفيان. وقال أبو زرعة أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل، إسرائيل هذا حفيده، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، ورواية إسرائيل الحفيد أثبت من رواية يونس الأب. وشعبة أحب إليه من إسرائيل، ولكن إسرائيل أفسد على نفسه بروايته عن جده بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم الرازي: سفيان أتقن أصحابي أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة، الثوري وشعبة مر معنا في دروس سابقة أنه اعترف قال سفيان أحفظ منه. وقال أبو عثمان البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول سمعت ابن نمير. ابن نمير هذا محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة ثبت، وكان من الحفاظ الكبار، وكان أحمد بن معين يأخذان بكلامه في أهل الكوفة. يقول سماع يونس اللي هو يونس بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق وزكريا بن أبي زائد مر معنا في أصحاب الشعبي، وزهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط، الاختلاط مثبت لا حيلة لنا في نفيه. قول الذهبي إنما هو مجرد تغير، لا، ما دام الأمر وصل إلى مرحلة التمييز مرة قبل الاختلاط مرة بعد الاختلاط، لا، لم يعد مجرد تغيير. ومثل هذه الحقائق العلمية العظيمة القوية التي تكلم بها الأئمة لا تدفع بالخطابية. والذهبي يعني استعبر فأخذ يتكلم بعاطفة. وقال البرديجي: حديث أبي إسحاق من حديث شعب وسفيان والثوري إذا اتفق لم يختلف صحيح، فإن اختلف كان القول قول سفيان لأنه أحفظ الرجلين، وقد روي عن أحمد أنه يقدم شعب في أبي إسحاق، هذا لا يعارض السابق، ويقدمه من جهة أنه لا يروي عنه الأحاديث المدلسة. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه ثم الثوري. قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان، على أنه كلاهما سمع قبل الاختلاط. قال: وكان أبو إسحاق قد تأخر، نعم، طال به العمر حتى مسه طائف من الخرف الذي يعبر عنه بالاختلاط. قال: إي والله، هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد والكلام وفي الكلام. الدارقطني كأنه لم يكن يعتقد أن أبو إسحاق اختلط، فدائما يرجح رواية إسرائيل على غيره. ونقل جماعة عن أحمد تقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال إنه أضبط عنه وأقدم سماع شريك القاضي اللي اختلط بعد ما أخذ القضاء. ماذا قلت لكم في الجلسة التي ذهبت في إدراج الرياح؟ قلت انسى في أبي إسحاق، انسى شريك الذي تعرفه، أبو شريك في أبي إسحاق ثبت، كان يتعاهد حديثه ويثنون جدا على روايته عن أبي إسحاق، فليس هو شريك صاحب، هو لكن أنا من باب التقريب، ليس هو شريك صاحبنا الذي في الأحاديث الأخرى كثيرة غلط، لا، في أبي إسحاق يتحرى. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص، وقال في زهير وزكريا ليس حديثهم بالقوي عن أبي إسحاق، وكذا نص العجلي أنهم سمعوا، سيأتي. وقال: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إليه في أبي إسحاق من إسرائيل، ثم قال: ما أقربهما. وهذه الأخيرة غريبة، هي عند أحمد قريبة، عندي غريبة. ونقل الأثرم عن أحمد قال: ما أقرب حديث زكريا بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، زكريا بن أبي زائد عفوا عن أبي إسحاق، ولكن سماعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخره. قال: وضعف حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه، إسرائيل الحفيد حديثه عن الجد أحسن من حديث الأب، ويونس اشترك هو وأبوه في شيوخ عدة، باستمرار تجد يونس وأبوه عندهم نفس الشيوخ. وأبو إسحاق على فكرة أيضا حتى زوجته تروي الحديث، اسمها العالية بنت أيفع، عائلة علمية. أبو إسحاق قاعد أتكلم عليه اليوم. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى قال: شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. ونقل الدوري عنه يعني عن يحيى قال: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء، سمعوا منه بآخره، إنما صحب أبا إسحاق سفيان وشعبة. وقال العجلي: زكريا ابن أبي زائدة وزهير بن معاوية وإسرائيل عن أبي إسحاق قريب من السواء. قال: ويقال أن شريكا أقدم سماعا منه. وقال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. الأعمش روى عن أبي إسحاق، الأعمش شيخ سفيان وشعبة أيضا، وأيضا روى عن أبي إسحاق، وأغرب حديث رواه عن حديث النزاع من القبائل الذي استنكره الإمام أحمد، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، قال الغرباء النزاع من القبائل، وإن كان روي عن علي أثر في هذا المعنى أنهم يجتمعون في آخر الزمان كما يجتمع ورق الخريف إذا ضرب يعثوب الدين بذنبه. وذكر عثمان بن سعيد عن ابن معين قال شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم، قيل له أبو الأحوص أحب إليك أبو بكر بن عياش؟ قال ما أقربهما، أبو إسحاق عنده شيخ اسمه أبو الأحوص والتلميذ اسمه أبو الأحوص، فتجي في بعض الأسانيد أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، والإسناد يكون على شرط الشيخ. ونقل يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين قال شعبة وسفيان في أبي إسحاق جميعا واحد، يعني لا يرجع أحدهم على الآخر، قال وزهير وإسرائيل وشريك وأبو عوان في أبي إسحاق واحد، وإسرائيل أقدم من عيسى ليس به بأس، وقد رجح الطائفة إسرائيل في أبي إسحاق وخاصة على الثوري وشعبة، شعبة فضل إسرائيل على نفسه، ولكن كما قلت لكم إسرائيل أفسد نفسه بروايته عن جده بعد الاختلاط. وروي عن شعبة أنه كان يقول في حديث أبي إسحاق سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني، هذا مخصوص بالأحاديث المحفوظة، وقد سبق ذكر هذا المستوفى أيضا في أول الكتاب في الكلام على حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجرين وإلقاء الروثة، وفي كتاب النكاح في الكلام على حديث لا نكاح بغير ولي، هذا الحديث حصل فيه اختلاف على أبي إسحاق، وحصل فيه المثل اللي يتكلم عنها الأصوليين اللي اختلاف المجالس واتفاق المجالس في زيادة الثقة. لازلنا في الكوفة أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم أصغر من السابقين، أصغر سنة لكنه يوازي الشعبي في العلم. إبراهيم أهل الرأي يقدمون فتياه على حديث أبي هريرة يعني من تعظيمهم له، وهذا من قبيح صنيع. أبو عمران الأعور من أين نبل؟ من أين جاءه النبل؟ أنه تتلمذ عند عامة أصحاب المسعود العلية، ابن الأسود بن يزيد الذي كان خاله وعلقمة، وهذان أخذا عن ابن مسعود واختص به، وأخذا أيضا عن عمر. وعبد الرحمن بن يزيد النخعي سمع منه، وسمع أيضا من أصحاب المسعود أيضا سمع منه النخعي، كلهم تقريبا. ولهذا مراسيله عن عبد الله بن مسعود مقبولة، إذا قال قال عبد الله فهي كالمتصل مع أن لم يدرك عبد الله، وصار تابعيا برؤية عائشة رآها وهو صغير ولم يسمع من أحد من الصحابة، ولكن كأنه صاحب المسعود من خصوصيته بأصحاب المسعود. وأيضا مراسيله في الأحاديث المرفوعة عامتها قوية، بل قالوا حتى أنها أصح من مراسيل المسيب قال ابن معين، وقالوا كلها صحيحة لحديث تاجر البحرين. إبراهيم النخعي أيضا كان فقيها فرضيا محدثا من أعمدة العلم في الكوفة، وأيضا سمع من همام بن الحارث عن حذيفة الكوفة الصحابة الذين دخلوها، ابن مسعود وحذيفة وعمار وعلي وابي مسعود الأنصاري وابن عمر وابن عباس، وهؤلاء الكوفيون يجمعون علم هؤلاء العلية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيضا إبراهيم له أصحاب وقل ما يختلفون عليه، ولكن له أصحاب نتعرف عليهم. قال ذكر علي بن المدين عن يحيى بن سعيد قال ما أحد أثبت من مجاهد وإبراهيم من منصور. منصور ابن المعتمر ثقة ثبت كان لا يدلس ولا يتشيع، فضلوه على الأعمش تتلمذ على مجاهد إمام المكيين وعلى الشعبي وعلى إبراهيم إمام الكوفيين، وتتلمذ على الزهري إمام المدنيين، فجمع علما كثيرا، وهذا كان كله في الكوفة موجود. ثم يقولون الكوفة لم يكن فيها، لا أبدا، أنا فيها علم غزير. ومنصور كان معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، حتى أنه لما قيل لابن معين في إبراهيم بن الليث أن أحمد يختلف إليه، وابن معين كان يكذبه، قال لو اختلف إليه 70 رجلا فيهم منصور ومعتبر ما كان إلا كذابا. فكان يضرب به مثلا في ماذا؟ في التحري في الشيوخ، وتقريبا يكاد يكون يعني من أثبت أهل الكوفة في الطبقة. نعم، وكان قرين للأعمش. فقلت ليه يا منصور أحسن حديثا من مجاهد عن مجاهد من ابن النجيح؟ قال نعم وأثبت. وقال منصور أثبت الناس، مجاهد معروف تلميذ ابن عباس، منصور نقل تفسيره وعلمه إلى الكوفة. وقال أحمد حدثني يحيى قال قال سفيان كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، يعني قد يخالف، فإذا قلت منصور سكت. وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت منصور سكت. لكن الأعمش كان أوسع رواية. وذكر ابن أبي خيثم عن يحيى بن معين قال لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري. يعني هذا الرجل قصة سفيان، يعني هو أثبت في منصور وأثبت في أبي إسحاق، سيأتي أنه أثبت في الأعمش وهكذا. هو كان قرين أبي حنيفة في الكوفة يعني سنا، وإلا لا أبدا لا يضاهيه في أي شيء. وذكر ويرجح الطائفة الأعمش على منصور في حفظ إسنادي حديث النخعي، قال وكيع الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وكيع ليس كهؤلاء. وذكر الترمذي في باب التجديد في البول من كتاب الطهارة، واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين، سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس. هذا حديث عين الأعمش حفظه ومنصور ما حفظه، الإسنادين ظاهرة مصحة. مجاهد روى عن قرينه طاووس، منصور سلك الجادة، خلاه مجاهد عن ابن عباس، ما انتبه إلى طاووس بين مجاهد وابن عباس. الأعمش لا، كان متيقظ. وكذلك ذكره أيضا في كتاب الصيام في باب الصيام العشر، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن رسول عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما قط في العشر على قول منصور، فإنه أرسله ورجح الطائفة الحكم. أبو حاتم وأبو زرعة يميلان إلى تضعيف هذا الحديث وإعلاله وترجيح رواية منصور، ولكن مسلم دفع حجتهما بشيء قوي في صحيحه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي الحكم بن عتيبة، هذا كان سبب طلب شعبة للعلم وهو فقيه من فقهاء الكوفة، قال من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال الحكم ثم منصور. وقال أيضا قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ثم منصور ما أقربهما. ثم قال كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر زياد بن كليب إنما هو عن حماد يعني ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة صدوق يهم. قال حرب عن أحمد كان حي بن سعيد يقدم منصورا والحكم على الأعمش. قال ابن المديني قلت لي حي بن سعيد أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم منصور. قلت أيهما أحب إليك؟ قال ما أقربهما. وقال عثمان الدارمي قلت لي حي بن معين الحكم أحب إليك في إبراهيم أو فضيل بن عمر؟ قال الحكم وأعلم، على أن الحكم يعني الأعمش أكثر رواية منه كثيرا، منصور أكثر قليلا منه. فالشاهد أن هذا يعني ما يتعلق بالثلاثة الذين ذكرناهم إبراهيم النخعي والشعبي وأبو إسحاق السبيعي، هؤلاء ثلاثة من أعمدة العلم والكوفة، من جمع حديثهم يعني تقريبا يكون جمع عامة علم عبد الله بن مسعود، عامة علم علي، كثير من علم عائشة، كثير من علم عمر، ابن عباس وابن عمر وابن عمر وغيرهم وهكذا، ويكون تحصل على جزء كبير من السنة مع ما روي عن الشعبي وإبراهيم بالذات من الفتاوى، كان فقيهان مفتيان، أما أبو إسحاق فلم يكن كثيرا مفتي، أما إبراهيم والشعبي فلهما مذهبان يعني يفتيان، ودائما في الكتب الفقهية تجد هذا مذهب الشعبي هذا مذهب إبراهيم، وأيضا الشعبي كان أكثر كلاما في التفسير أيضا من إبراهيم. الشعبي كان رجلا كما يقال في العصر الحالي متعدد المواهب. ونسيت أن أذكر أمرا مهما هو تتلمذ على زيد بن ثابت وزيد زيد. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.